أقول عندما يطلب مني أحد الأشخاص قرضا أعتذر عن ذلك بحجة أنني لا أملك المال، مع أنني أملكه، وذلك خوفا من ضياع المال، لأني سبق أن أقرضت الكثيرين فامتنعوا عن السداد. الواجب أن يعتذر بغيره على المال، تعتذر بعذر يحتمل وتترك عدم وجود المال، لا تكذب، لا هذه الكذب، تعتذر بعذر آخر من الأعذار المناسبة التي تقنع خصمك، تقنع صاحبك، والحمد لله. وإذا كنت تثق بصاحبك وأنت مؤسف فأحسن إليه وفرج كربته وأرتب الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والقرض فيه تنفيس، فإذا استطعت أن تنفس تفعل، فإذا كنت تخشى الضياء وأن هذا المقترض لا يقوم بالواجب تعتذر بعذر آخر، كأن تقول مثلا: لا أستطيع، لكوني لا تستطيع لأنك لا تثق به ولا تطمئن إليه. أو تأتي بعذر آخر تقول مثلا: إن هناك مانعا يمنعني من القرض ولا تبين في المانع. والمقصود يأتي بعذر يحتمل. اللهم لا تكون في كارثة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.